بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن عدنا بحمد الله وحسن عونه لنلتقي مع درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1880 والمتوفى عام 1885. قد قلت غلطا في الحصة السابقة في عام وفاته 85 و900، وذلك غلط، والصحيح هو 85 و800. معناه أن الناظم رحمه الله عاش في القرن التاسع الهجري. لهذا اليوم الاثنين العاشر من صفر الخير عام 42 و400 وألف، الموافق للثامن والعشرين من الشهر التاسع سنة 2020، مع الدرس 73، قال الناظم رحمه الله في البيت 172 173 174 175 جزء من 176. ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا في المبتدا، كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع، كخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه، كلاهما شرعي وعرفي نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي. المعنى الإجمالي، تقدم لنا سادتي الحديث في الحصة السابقة عن المجاز بين مجوزيه ومانعيه، وأنه هو المقصود بالذكر وإن كان فرعا عن الحقيقة، لأن بالمجاز يتيسر إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، وأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل له فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب، وقد تقدمت أمثلة ذلك كله. ثم قال: ثم المجاز قد يجيء مفردا، يعني أنه لما عرف الحقيقة شرع في تعريف المجاز وهو المقصود بالذكر، لأنه هو الذي يحتاج فيه إلى إمعان النظر لفهمه. المجاز هذا قد يجيء مفردا، أي تشبيه مفرد بمفرد، كتشبيه الخد بالورد والرجل بالأسد والعالم بالبحر. وقد يجيء مرة أخرى مركبا، أي تشبيه مركب بمركب، كقول بشار المتقدم: كأن مطار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، تهاوى بمعنى تتساقط كواكبه. وهذا المركب سيأتي تعريفه إن شاء الله تعالى، أخره لقلة الكلام عليه. وتعريف المجاز هو كلمة غيرت من المغايرة أي المخالفة، أو عابرت من العبور، يقال عبرت النهر عبورا إذا قطعته وجاوزته. والمعنى أن المجاز هو كلمة خالفت ما وضعت له أصلا، أو عابرت أي جاوزت المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي لعلاقة بين المعنى الأصلي المنقول عنه إلى المعنى المجازي المنقول إليه، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. تقول: رأيت أسدا في الحمام، فالأسد هنا مجاز، والقرينة الحمام، لأن الأسد الأصلي لا يوجد في الحمام إلا إذا خربت وتعطلت، الحمام يذكر ويؤنث والثاني أغلب. ورأيت بحرا في المسجد للعالم المتبحر، وقوله نلت الورع جملة خبرية أريد بها الإنشاء، أي قصد بها رحمه الله الدعاء لطالب العلم بأن يكون ورعا، والورع ترك المباح خوف الوقوع في المحظور. ثم قال رحمه الله ممثلا للمجاز: كخلع نعال الكون كي تراه وغض طرف القلب عن سواه. فمن تأمل في البيت يظهر له جليا أن المعنى مجازي وليس حقيقة، والمعنى يخلع أي ينزع. نعال جمع نعل، والنعل ما يلبس في الرجل، وهي مؤنثة وجمعها أنعول ونعال، مثل سهمين وأسهم وسهام. ورجل ناعل معه نعل، فإذا لبسها قيل نعال ينعال بفتحتين، وتنعل وانتعال. والكون ما سوى الله تعالى، وفي نسخة نعال العين كي تراه، أي الله تعالى، الرؤية الحقيقية. وغض طرف القلب، غض طرف القلب عن سوء، الغض هو خفض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والطرف بفتح الطاء العين، وبكسرها الطرف الفرس، أي يصرف قلبك عن التعلق بغير الله تعالى. فقل نعال الكون شبه النعال بالشهوات بجميع المنع في كل، فالنعل تمنع من وطئ الأماكن المعظمة كالمسجد. قال تعالى: فاخلعنا عليك، مخاطبا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والشهوات تمنع من الاتصاف باليقين. وفي الشطر الثاني شبه القلب بإنسان عاقل ينظر بالطرف بجامع التوصل إلى الغرض المقصود في كل منهما، ورمز إلى الإنسان بالغض الذي هو من لوازمه. والطرف تخيل، والغض ترشيح كما سيأتي. والقرينة فيما ذكر هي أن الكون لا نعل له، وكذلك القلب لا عين له على ما يظهر للعيان، وإن كانت له عين، وإن كانت له حقيقة، لأن هناك العين الباصرة وعين البصيرة. قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فنسب العمى إلى البصيرة، إذن لها عين. والناظم رحمه الله درج في منظومة هذه على الإتيان بأمثلة تربوية روحية يربي بها طالب العلم على تهذيب نفسه وترقيتها في مدارج الكمال ومقامات السلوك، فجمع بين العلم النظري والعلم التطبيقي. ثم قال الناظم رحمه الله: كلاهما شرعي أو عرفي، نحو ارتقى للحضرة الصوفي أو لغوي، يعني أن الحقيقة والمجاز كلاهما يريد شرعيا وعرفيا ولغويا. فالشرعي هو المنسوب لأهل الشرع الحكيم، والعرفي ينقسم إلى عرفي عام وعرفي خاص، ومنه لغوي ومن المجاز لغوي. ويلاحظ في هذا كله لغة الواضع للحقيقة والمجاز، فإن كان لغويا فالحقيقة والمجاز لغويان، وإن كان شرعيا فهما شرعيان، وإن كان عرفيا فهما عرفيان. فالصلاة مثلا عند أهل اللغة يراد بها الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، فهي حقيقة لغوية. والصلاة عند أهل الشرع الهيئة المخصوصة ذات الأركان المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، فهي حقيقة شرعية. والدابة عند أهل العرف يراد بها الحمار، فإذا قال عمي اشتريت دابة معناه أنه اشترى حمارا ولا حاجة لسؤاله، فهي حقيقة عرفية. وعند أهل اللغة الدابة عند أهل اللغة كل ما يدب على الأرض ولو إنسانا، فإذا قال اللغوي صلي مرادا به الصلاة ذات الأركان فهي مجاز لغوي، وإذا قال الشرعي صلي قاصدا به الدعاء فهو مجاز شرعي، وإذا قال العرفي الدابة وقصد بها الإنسان فهو مجاز عرفي. ومثل الناظم لهذا بقوله نحو ارتقى للحضرة الصوفي، فالارتقاء حقيقة في طلوع المدارج، وهو مجاز في الترقي في مقامات اليقين والسلوك. فأهل التصوف نقلوا الترقي من حقيقته اللغوية واستعملوه في عرفهم في الترقي في الكمالات، فهو حقيقة عرفية صوفية. وكذلك الحضرة حقيقة في موضع حضور الشخص، مجاز في الوصول إلى درجة العرفانية، فأصبح عند الصوفية حقيقة عرفية. والمجاز العرفي هو ما لا يتعين ناقله كالدابة مثلا، فإن الإنسان في إطلاقهم يقصدون بها الحمار وذوات الأربعين، وهذا عرف عام. والعرفي الخاص هو ما تعين ناقله كالفاعل عند النحويين. الفاعل عند النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما عرفه ابن أجرم رحمه الله، فهو مجاز عرفي خاص. والفاعل عند اللغويين من فعل الشيء. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله نسأل التوفيق والإخلاص والعمل لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه والإقدار على ذلك كله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الضعيف أبو الوفاء أحمد يحيى التجاجي، لطف الله به. السلام عليكم ساداتي ورحمة الله وبركاته.